بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند كتاب النكاح، وجرت عادة الكثير من المؤلفين في الفقه أن يجعلوا كتاب البيوع قبل كتاب النكاح، وبعض أهل العلم يقدم كتاب النكاح على كتاب المعاملات، كما هو صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وإن كانت كتب الإسلام في العهد الأول يجعلون الكتاب لجميع أبواب الدين من العقائد والعبادات والمعاملات وأبواب النكاح وأبواب الحدود والجنايات وأبواب السياسة الشرعية من القضاء والشهادات والبينات والجهاد والعهود والمواثيق ونحوها من الأبواب. والأمر في هذا سهل ويسير، سواء قدم كتاب المعاملات أو كتاب النكاح، وهذا الربع من أرباع الفقه، لأن العلماء كما مر بنا سابقا يجعلون كتب الفقه أربعة أرباع، وبعضهم يقول خمسة أخماس. الربع الأول للعبادات، والثاني للمعاملات، والثالث للنكاح، والربع الرابع والأخير فيما يتعلق بالحدود والجنايات وما أشبه ذلك. وبعضهم يجعل أو يقول إنهم يقسمونها إلى خمسة أخماس. القسم الأول في العبادات، ويجعلون فيه الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، ويتبعون ذلك بالكتاب الجنائز. وبعضهم يجعل في آخر كتاب الحج ما يتعلق بالهدي والأضاحي. ثم الربع الثاني في المعاملات، ويدخلون فيه أحكام البيع والربا والفرائض والإجارة والهبة والعطية والوديعة والعارية وغيرها من الأبواب. ثم ربع النكاح، ثم القسم الثالث فيما يتعلق بالنكاح، ويجعلون فيه أحكام الخطبة والصداق والوليمة وعشرة النساء والطلاق والخلع والظهار والإيلاء والرضاع واللعان والنفقات وأحكام العدة وغير ذلك مما يتبعه. والقسم الذي بعده فيما يتعلق بالحدود والجنايات، ثم القسم الذي بعده في السياسة الشرعية، ويدخلون فيه ما سبق. هذا الذي نحن فيه، سواء قيل له ربع أو خمس، وهو ما يتعلق بالنكاح من أهم أبواب الفقه، ويسميه بعض المتأخرين بالأحوال الشخصية، بالأحوال الشخصية، ويدخلون فيه في الأحوال الشخصية هذا الباب كتاب النكاح، وكذلك أيضا ما يتعلق بالفرائض. النكاح لغة الضم، واصطلاحا هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يتخلله وطء ولا خلوة. النكاح لغة هو الضم، تناكحت الأشجار أي انضم بعضها إلى بعض، وأما في الاصطلاح فهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يتخلله وطء ولا خلوة. ويطلق النكاح في لسان الشرع على أمرين، يطلق على العقد، عقد الزواج، ويطلق على الوطء، ويطلق على الوطء. أما إطلاقه على العقد، مجرد العقد، لأنه مجرد حصول العقد ترتب على ذلك أحكام كثيرة، يترتب على ذلك أن أم هذه المرأة صارت محرمة على الشخص إلى الأبد، إلى الأبد، وإن طلق ابنتها وإن ماتت ابنتها وتزوج بأخرى، بمجرد العقد كما أن المعقود عليها تصير محرمة على والد العاقد إلى الأبد، وإن طلقها ابنه فإنه من محارمها، فإنه من محارمها. وكذلك أيضا يترتب على هذا أحكام كثيرة على مجرد العقد. لو أن رجلا عقد على امرأة ودفع ما دفع من المال، ولنفرض أنهم كعادة بعض الناس في المغالاة في المهور والصداق والشرط وغير ذلك، لو أنه عقد على امرأة عقدا شرعيا صحيحا ثم دفع 1.5 مليون مثلا ذهب كسوة، مع أن هذا مما يخالف الشرع فيه من المغالاة ما فيه، والذي ينبغي للناس التيسير في مثل هذا، لكن على ما يحصل عند كثير من الناس من هذه المجتمعات، لنفرض هذا دفع 1.5 مليون، جزء اشتروا به ذهب وجزء آخر اشتروا به الكسوة، واتفق على أن المهر 1 مليون إضافة إلى 1.5 مليون، ثم بعد ذلك مؤخر، ثم بعد ذلك موجود يأتيك سؤال، ثم بعد ذلك قبل أن تزف المرأة إلى الزوج بيوم واحد مات الزوج، مات الزوج رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، مات هذا الزوج. بعد أن مات هذا الزوج ما العمل؟ أولياء الزوج أقاربه الذين هم أبوه إخوانه ونحو هؤلاء يقولون الآن لأولياء الزوجة ردوا لنا المال، الزوج قد مات، ردوا لنا هذا المال، مات الزوج، ما العمل الآن؟ ما الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي لا يردون لهم شيئا من المال ويطالبونهم بالمهر كاملا 1 مليون الباقي، 1.5 مليون يزيدوا 1 مليون مهر، لأن العلماء يقولون إن الموت بمنزلة الدخول، الموت قاعدة عند العلماء، الموت بمنزلة الدخول، ثبت لها ما بيدها ويطالبون بالمهر، فماذا حينئذ؟ يطالبون أيضا بالميراث، المرأة هذه محظوظة 1.5 مليون 1 مليون مهر، تزيد طالب أيضا بالميراث وتطالب أيضا بالميراث، ما يأتون ويقولون هذه الأموال كلها خلاص نجعلها لأخيه، أخوه منتظر فنعطيها للأخ، لا، هذا يحتاج مهر جديد وخطبة جديدة وعقد جديد، وبعد ما تعتد أيضا، بعد أن تعتد عدة المتوفى عنها تعتد 4 أشهر و10، لأن البعض كان من قبل يأتون بالمرأة قاموا يستقبلونهم بإطلاق النار، وهذا من المنكرات، قتل الزوج قالوا دخلوها لأخيه، هذا حرام لا يجوز، لأن هذه الآن متوفى عنها يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، ولا يجوز لها أن تتزوج في هذا الوقت، فحينئذ لا يرجع لهم شيء، بل الزوجة تطالب بالمهر وتطالب أيضا بماذا؟ بالميراث. ما الذي يلزمها؟ يلزمها فقط العدة. لو كان العكس، هذا يعني من أجل البيان أن عقد النكاح يترتب عليه أحكام، يترتب عليه أحكام، لو كان العكس ماتت الزوجة بعد أن دفع 1.5 مليون وباقي 1 مليون في الذمة مهر، الزوجة ماتت قبل أن تزف إلى زوجها بيوم واحد، فما الذي يلزم؟ ما الذي يلزم؟ الزوجة ماتت، قلنا باقي المهر كان 1.5 مليون، زيدوا أعطوهم المهر، المهر للزوجة، قالوا قد ماتت، نعم وإن ماتت استحق المهر يورث عنها، يورث عنها. طيب والزوج؟ الزوج له الميراث، يرث من 1.5 مليون إن كانت هذه المرأة بكر مثلا فيرث 1.5، وإن كانت ثيب عندها أولاد يرث 1/4، ومن المهر ومن الشرط الذي دفعه، من المهر ومن الشرط الذي دفع، وإن كان لها أموال أخرى أيضا يرث، أما غير ذلك فلا. الآن يحصل نزاع بين بعض الناس عند أن يحصل موت للزوج أو الزوجة، وبسبب جهل الناس بالحكم الشرعي مباشرة ردوا وهاتوا، والمرأة ماتت الآن ايش نفعل لكم؟ ماتت المرأة، ولا اجعلوا ما عندكم لأختها وزوجوا ابننا بأختها، هذا لا يجوز. نعم يجوز له أن يتزوج بأختها يجوز أن يتزوج بأختها لكن يسلم ما عليه، يسلم المهر وتستحق ذلك الذي قد كان وليس له إلا الميراث. هل له أن يتزوج بأختها بعد أسبوع يا أخانا سمير؟ بعد أسبوع ها؟ نعم. طيب لو طلقها يتزوج بأختها بعد أسبوع، هذا ما عندك ليش؟ فإن كان بائنا أو خلع. طيب أحسن. فعلى كل حال العقد النكاح يطلق على أو النكاح يطلق على العقد الشرعي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما المراد بالنكاح هنا؟ هل المراد به العقد أم الواط الذي هو الجماع والدخول؟ يا خان عبد الملك إن شاء الله. لماذا يعني الاستثناء؟ معنى أنه غير متأكد من الجواب. طيب ما هو الدليل؟ ما هو وجه الشاهد منها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. من قبل أن تمسوهن، فدل هذا على أن المرأة المطلقة قبل أن هذه المطلقة قبل الدخول هي زوجة، ولذلك سمى العقد نكاحا. قال إذا نكحتم المؤمنات يعني عقدتم عليهم، عقدتم عليهم. ويطلق النكاح ويراد به حقيقة الوط كما قال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا المطلقة ثلاثا، طلقها زوجها ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا آخر. نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها ثم يطلقها باختياره ثم تنقضي عدتها فترجع الأول إن أراد وأراد بعقد جديد ومهر جديد. فالنكاح إذن يطلق ويراد به العقد تارة، ويطلق ويراد به الوط تارة أخرى، وهو عقد الزوجية الصحيح، يعني الذي تمت شروطه وانتفت موانعه، حصل فيه الشروط والأركان وانتفت الموانع. طيب لماذا قلنا عقد الزوجية الصحيح؟ ليخرج العقد الفاسد، كأن تزوج المرأة نفسها بدون ولي، كما هو في مذهب من؟ الحنفية. يرون أن المرأة البالغة العاقلة الرشيدة ولو كانت بكرا لها أن تزوج نفسها. إيش الدليل؟ قالوا قياسا على البيع، كما أنه يجوز لها أن تبيع وتشتري يجوز لها أن تزوج نفسها لأنها عاقلة رشيدة، وهذا قياس مصادم للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. كذلك أيضا عقد الزوجية الصحيح يخرج به ما لو عقد الرجل على سبيل الجهل والخطأ بأخته من الرضاع، أو بنت أخيه من الرضاع، أو بنت أخته من الرضاع، أو بعمته من الرضاع. كيف؟ لأنه سيأتي معنا هذا في الرضاع، لكن باب التمثيل فقط. يكون الرجل قد رضع من امرأته، يكون الرجل ولا الطفل؟ الطفل. يعني يكون الشخص قد رضع من امرأة في الحولين، ثم صارت هذه المرأة التي رضع منها خمس رضعات، ماذا تقع له الآن؟ أم من الرضاع. زوجها ماذا يقع له؟ أبوه من الرضاع. أخت هذا الزوج الذي هو أبوه من الرضاع ماذا تقع له؟ عمة من الرضاع. البعض يأتي يتزوج بأخت هذا الذي هو زوج أمه من الرضاع ويظن أن الأمر جائز. كذلك أيضا البعض ربما رضع مع امرأة من امرأة أخرى، رضع مع بنت في زمن الصغر من امرأة أخرى، ثم هذه كبرت تزوجت وأنجبت بنتا يريد التزوج بهذه البنت، قال: أنا رضعت فقط مع الأم. هذا لا يجوز، لأنها ماذا؟ بنت أخته من الرضاع، بنت أخته من الرضاع. وهذا أمر لا يجوز. فالرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولذلك تحتال بعض النساء، وربما عقد الرجل على طفلة صغيرة، والعقد جائز. وأما التسليم والدخول ما يكون بعد أن تصبح صالحة لذلك، أما مجرد العقد فلا بأس. عقد رجل على امرأة وهو متزوج بأخرى، أول ما عرفت زوجته أنه عقد بها ذهبت إليها وأرضعتها، فما العمل يا أخي آدم؟ نعم، يعني الآن رجل متزوج بامرأة وعقد بطفلة صغيرة، قامت زوجته ذهبت تزورهم، ولا بد حريصا أن ترضع هذا البنت. من أجل ماذا ترضعها؟ من أجل تحرم عليه لتكون إيش؟ لا، هو لتكون ماذا؟ الآن ماذا ستكون؟ ما مراد الزوجة من إرضاع هذه البنت الصغيرة؟ ستكون ماذا؟ ما أعلم الآن، ما علاقة الصغيرة الآن فقط، ماذا ستكون الصغيرة بالنسبة للزوج بعد أن رضعته، رضعتها زوجته؟ يعني الآن أنت متزوج بامرأة، عقدت على بنت صغيرة، قامت زوجتك ورضعت هذه الطفلة الصغيرة، ما مرادها؟ من أي تكون بنت لك من الرضاع؟ طيب والحل الآن؟ بعد العقد الدخول، ما اللبن لبنك أنت، يعني بعد العقد. أما الدخول كيف يدخل بنت بالحفاضة جاي ونص؟ لا في لا دخل ولا خروج. الآن حرمت البنت الصغيرة لأنها أصبحت بنتا له من الرضاع، وحرمت الزوجة لأنها صارت إيش؟ أم الزوجة، أم الزوجة. الآن ضرت نفسها هذه الحمقى، ذهبت ترضع هذه، حرمت البنت الصغيرة لأنها صارت بنت له من الرضاع، وحرمت الكبيرة لأنها صارت إيش؟ أم الزوجة المعقود عليها. خلاص بطلت الصغيرة والكبيرة. الكبيرة الآن أرادت حيلة في مثل هذا، أرادت أن تفعل حيلة يعني في مثل هذا. مع كنا وقت من الأوقات أتكلم مع أهلي مثل هذه المسألة، قلنا إذا أرادت أن ترضع فحينئذ ستحرم هي. قالت لا، عندنا حل. قلنا إيش الحل؟ قالت أنا أرضعها رضعتين، وزوجتك الثاني ترضعها ثلاث، صارت بنت لك من الرضاع، ونحن ما لنا دخل. قلنا هذه ما خطرت على بالي، إنك إذا كنا عظيم. فهذا الآن يصبح لو أن رجل متزوج بامرأتين وكلاهما ذات لبن، هذه ترضعها رضعتين وهذه ترضعها ثلاث، تصير بنت له من الرضاع، وهن ما لهن علاقة، ليست الواحدة منهن أما، ليست الواحدة منهن أما لها. على كل حال النكاح معناه في الاصطلاح عقد زوجية الصحيح، وإن لم يتخلل وطء ولا خلوة. وكلمة الخلوة، لأن بعض العلماء يرى أن الخلوة يثبت فيها ما يثبت من الوطء من أحكام، سيأتي هذا معنا إن شاء الله فيما بعد. طيب، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: الفصل الأول أحكام الزواج. قال: يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. ذكر لنا مسألتين فقط، قال إن الزواج يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن النكاح أولا مشروع بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما دلالة القرآن على ذلك، فالله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأما السنة فهي سنة الأنبياء والمرسلين جميعا، سنة الأنبياء والمرسلين، و كذلك أيضا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. أما القولية فقد قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق عليه عن عبد الله بن مسعود. وأما السنة الفعلية فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ومات وفي عصمته 9 من النساء. وأما التقريرية فقد أقر أصحابه على ذلك وأمرهم بذلك، سواء كان الأمر أمر إيجاب أو استحباب. وأجمع العلماء على مشروعية النكاح، وهل يكون واجبا أو مستحبا إلى آخر سائل. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، والنظر الصحيح يقتضيه لحفظ النسل، لحفظ الفروج، ولحصول المقصود من النكاح، ولأن الفطرة فطر الله عز وجل الرجال على الحاجة إلى النساء والعكس، ويترتب على ذلك من مصالح الدين والدنيا ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، قال: والأصل في مشروعيته أي النكاح، قال: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال: وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال: وهناك آيات وأحاديث سوى ذلك كثيرة، وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع. وقد ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي فوائد تحصل من وراء إباحة النكاح وشرعيته، فذكر 6 من الفوائد. الأولى قال: بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين وإغاظة الكفار بإنجاب المجاهدين في سبيل الله المدافعين عن دينه، فهذا واضح. ثانيا قال: إعفاف الفروج، سواء الرجال أو النساء، إعفاف الفروج وصيانتها عن الاستمتاع المحرم، وهذا واضح. ثالثا حصول السكن والأنس بين الزوجين، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل الله عز وجل الزوجة سكنا للزوج وقرارا للزوج. كذلك أيضا الله عز وجل جعل الزوج مع الزوجة، جعل كل واحد منهما بمثابة اللباس للآخر، فيه تدفئة وتغطية وستر، كل منهما يستر الله عز وجل به الآخر، وكل منهما يحصل به زينة وجمال للآخر وسكن واستقرار وغير ذلك. قال رابعا: قيام الزوج برعاية المرأة والإنفاق عليها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال خامسا: حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض، لأنه إذا حصل السفاح والفجور اختلطت الأنساب، ما يدرى هذا بمن تدخل المرأة على زوجها من ليس ما منه ولا من قرابته يرثه، ويترتب على ذلك أحكام، فالفجور يترتب عليه أحكام كثيرة. ولذلك أباح الله للرجل أن يعدد، ولم يبح ذلك لمن؟ للمرأة، لأن الرجل لو تزوج امرأتين أو 3 الأولاد كلهم أولاده، بخلاف المرأة أولاد من؟ تقرع بينهم كما كان يقع في أيام الجاهلية، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة كان النكاح على عدة أنحاء، منها ما أقره الشرع، ومنها أن المرأة كانت يدخل عليها العدد الكبير من الرجال، فإذا حملت وهي تعرفهم دعتهم بعد أن تلد وقالت: قد عرف كل واحد منكم الذي كان، أي ما بينها وبينه، وقد ولدت هو لك يا فلان، تختار هي من شاءت تنسبه إليه ولا يستطيع أن يتخلى عنه. وكان من النكاح في الجاهلية ما يسمى بالاسترضاع، كان الرجل، وانظر إلى سخافة العقول وإلى الانحطاط الذي كانوا فيه والضلال العظيم والجهالة العظيمة، كان الرجل يقول لامرأته: فلان هذا من الشجعان أو الأبطال أو الأعيان والوجهاء، اذهبي واستبضعي منه رجاء نجابة الولد. هو يعرف أنه غبي ولا بليد ولا جبان، يريد يكون ولده شجاع مثل هذا الشجاع ولا سيد في قومه مثل هذا، فيخلي بينها وبينها. إذا حاضت وطهرت يقول لها: اذهبي فاستبضعي منه. فتذهب وتعرض نفسها عليه فيطأها، وزوجها لا يقربها إلى أن يتضح الحمل، إلى أن تأكد أنها قد حملت، بعد ذلك يقربها من أجل أن الولد ولده، مع أن الولد ولد من؟ الولد من الزنا، وإن كان الولد من الفراش والعاهر الحجر هذا من الزنا ليس منه، فينسب لأمه، لكن كانوا على هذا الحال. جاء الإسلام وأبطل هذه الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية، التي كان عليها أهل الجاهلية. فالنكاح الشرعي فيه هذه المصالح التي منها حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض. السادسة والأخيرة، قال: الترفع عن الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية، لأن حياة البهائم التي الأنثى ينجو عليها أكثر من ذكر ولا تمتنع من أي ذكر، أما الحياة الإنسانية فالله تعالى كرم الإنسان وكرم الآدميين وجعل للاتصال بينهم ضوابط وشروط وأحكام ترتب على هذا ما يترتب، وهذا هو الذي شرعه الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. الإمام الشوكاني يقول: يشرع لمن استطاع الباءة. ما المراد بالباءة؟ من أهل العلم من يقول إن الباءة هي القدرة على الوطء، القدرة على النكاح يعني على الجماع، ومنهم من يقول إن الباءة هي القدرة على تكاليف النكاح، ومنهم من يقول الباءة هذا وهذا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول كما في الفتح، قال: إنها تشمل القدرة على الوطء ومؤن التزويج، كما في التاسع صفحة 11. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: المراد بالباءة القدرة على تكاليف النكاح. قال: لأنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لو كان الباءة القدرة على النكاح ليش أمر بالصوم عاجز؟ فمن لم يستطع فعليه بالصوم، صوم من أي ليش؟ وهو غير قادر على الوطء، غير قادر على النكاح. فذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن المقصود بالباءة القدرة المالية، عنده قدرة على الزواج، فحينئذ ندبه الشرع إلى ذلك أو أمره الشرع بذلك، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، وإما أمر استحباب. ولهذا حكم الزواج من أهل العلم يقول تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، وهذا قول كثير من أهل العلم. فما هي الأحكام التكليفية الخمسة؟ الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة. فيكون الزواج تارة محرما وتارة واجبا وتارة مكروها وتارة مستحبا وتارة مباحا. متى يجب على الشخص النكاح؟ قالوا: يجب عليه إذا كان قادرا، قد قلنا الخطاب هو الصحيح الذي هو قادر على الوقت. إذا كان قادرا، المقصود بهذا القدرة إيش؟ المالية، وتاقت نفسه لذلك وخاف على نفسه الفتنة. إذا كان يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة وهو قادر على مؤن النكاح، فيجب عليه أن يتزوج، لأنه إن لم يتزوج وقع فيما حرم الله عز وجل، وقع فيما حرم الله عليه، فحينئذ يجب عليه أن يتزوج، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، يجب أن يفعله ليترك ما حرم الله عز وجل عليه، فيكون حينئذ واجبا عليه في هذه الحال. متى يحرم النكاح؟ قالوا: يحرم النكاح في صور: يحرم نكاح المرأة الكافرة غير الكتابية كالوثنية والمشركة التي تعبد الأصنام والأوثان والمرتدة وما أشبه ذلك، حرام عليه لا يجوز. الله عز وجل قال: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فلا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة وثنية ولا امرأة كافرة غير كتابية. أما اليهودية والنصرانية فيجوز، كما أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير مسلم ولو كان كتابيا، ولو كان كتابيا، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. والله تعالى يقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. كذلك أيضا قالوا يحرم على الشخص الزواج إذا كان غير قادر لا بدنيا ولا ماليا، وإذا تزوج المرأة أضاعها وربما عرضها للفتنة والخطر، فلا يجوز له حينئذ الزواج في هذه الصورة. كذلك أيضا يقولون في وقت الحرب، لأنه ربما استرقت زوجته وأولاده فلا يتزوج، فلا يتزوج في مثل هذا الوقت يحرم عليه. متى يستحب الزواج؟ قالوا يستحب الزواج إذا كان الشخص قادرا على مؤن النكاح، قادرا على مؤن النكاح، ونفسه تتوق إليه ولا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحش، يستحب له. بل بعض العلماء يقولون يستحب حتى لمن لم تتوق نفسه ولا رغبة له في الزواج مع قدرته، ما عنده رغبة في الزواج ولا تتوق نفسه ولا يخشى على نفسه الفتنة ولا واحد بالمئة، قالوا مع ذلك يستحب له الزواج. وبعض العلماء يقولون هذه الصورة يباح. لماذا قالوا يستحب؟ قالوا من أجل تكثير عدد المسلمين، إعفاف بنات المسلمين، يحصل بالترابط والمصاهرة من الأحكام ما يحصل. فإن الله عز وجل جعل القرابة قسمين، نسب وصهر، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله إيش؟ نسبا وصهرا. فجعل الصهر قسيم النسب في الولاء والنصرة والمحبة والمودة، ولذلك زادت أواصر الود والمحبة والألفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر بالمصاهرة مع ما كان بينهما، مع عمر بالمصاهرة مع ما كان بينهما. وقربك من أهل الدين والصلاح والفضل والتقوى والخير خير ونور على نور، كما أن القرب من أهل الشر والفجور والبعيدين عن الدين شؤم وبلاء، شؤم وبلاء. فعلى كل حال فقالوا إنه وإن لم تتق نفسه إلى ذلك لكنه قادر على الزواج يستحب له أن يتزوج، لما يترتب على ذلك من مصالح تكثير النسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة. متى يكره الزواج أو النكاح؟ قالوا يكره النكاح في حق من كان غير قادر على ذلك، غير قادر على ذلك، يعني عنده المال لكن قد يكون عنينا، قد يكون لا رغبة له في النساء يضيعها، مع أن من النساء من لها رغبة تزوج حتى بمجنون، من النساء من تقول ما أعرف أروض لكم زوجوني بي وما أعرف، يمكن يجوز لو أن المرأة تزوجت مجنون يجوز، لو رضي عاقل يتزوج مجنونة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يعني كونها الآن هي مجنونة قد تعقل، من النساء من تعقل بعد الزواج، من المجانين من يعقل بعد الزواج ينصلح حاله. وربما أيضا يكون رجل غني والمرأة تقول خله مجنون مجنون، الله اختار له ما فيه الخير، زوج متصرف وبعد ذلك مخرج، فهو مجنون ويمكن ترويضه ويعني الاستفادة منه في يعني أبواب أخرى أحسن من البقاء هكذا. وكذلك أيضا رجل قد يطمع في امرأة بسبب أو لآخر، وإن جنت، وإن جنت اثنين مجانين الله على خير. هو إذا كان وليها طبعا لا بد أن يكون الولي هو يختار لها، إذا رأى الولي أن هذا أصلح لها والزوج سيحافظ عليها، سيحافظ عليها الزوج، ربما تلد يكون منها ذرية صالحة. وكذلك العكس إذا رضيت المرأة بهذا المجنون، إذا رضيت وليه هو الذي يقبل العقد، إذا رضيت به المرأة من الذي يتولى العقد يقول قبلته؟ وليه. كما أن هذه المرأة وليها يزوجها ويختار لها وينظر في الأصلح، ترتب على هذا ما يترتب، وهناك موجود يعني موجود في الماضي وفي الحاضر، من مثل هذا، خير من أن تبقى المرأة تذهب ربما مجنونة وخرجت وضيعها أهلها. فلو حصل وحافظ عليها الزوج ورأى وليها أن هذا في صالحها لا بأس. كذلك أيضا هذا مجنون أو معتوه أو فيه شيء ورضيت به المرأة، المرأة راضية بهذا ما تغش ولا تخدع، يأتون به ساكت مجنون ساكت يجنن لآخر الليل وحاضر ما شاء الله ولبسوه جهزوه وهذا والنظر وبعدها وصلت إليه لو جن في آخر يوم، فهذا من العيوب التي توجب الفسق. وهذا سيأتي في باب عيوب النكاح، وهكذا أيضا العكس، وهكذا أيضا العكس. طيب، يباح النكاح فيما سوى ذلك، فيما سوى ذلك يكون النكاح مباحا، والأصل في النكاح أنه مشروع مستحب، أنه مشروع مستحب لما يترتب على هذا من المصالح العظيمة الدينية والدنيوية. ولذلك ينبغي تسهيل هذا الأمر، تسهيله. الناس اليوم الواحد إذا تقدم شخص لخطبة ابنته قال له شوف أنت تعرف الأوضاع، ما عادش أحد يكلمه، تعرف الأوضاع وتعرف الأسعار، احنا درسنا وعلمنا وعالجنا وربينا وكسينا. طيب هذا كله واجب عليه، تريد من هذا المغلوب على أمره يعني يدفع ما واجب عليه شرعا؟ أنت مأجور ومساب وهذا واجب عليه شرعا، ثم ليش ما تتذكر عند أن كنت عازف تقدم الخطبة كيف كنت، يا الله واحد يرخص يا الله واحد يقلل، ليش الآن تستأسف على هذا المغلوب على أمره؟ قل ما عليك في غيره، غيره يأتي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير النكاح أيسره، وقال أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة. ثم قلة المال تستفيد منها أيضا. لو فرضنا أن هذا الرجل طلع سيء، قلت له خالع ترك ابنتنا، قال رده، قل خذ الذي دفع، كم دفع خذها، لكن تحملت لك مليونين ولا مليون ونصف، قال هاتوا هاتوا ماذا بعد، منين تقلب له على المبالغ؟ تحتاج بعده ربما يطلب أكثر مع إهانات ومع أشياء أخرى، وليس منقبة كثرة المال وقلة المال ليس منقبة. على أن الشرع كما سيأتي ما حدد المهر، قال وآتيت إحداهن قنطارا، والقنطار ملء جلد ذهب، ملء جلد ثور من ذهب، لكن ما في هذا منقبة. بنت رسول الله سيدة نساء العالمين كان درعها، كان مهرها إيش؟ درع حطمية، ولا كان درعها مهر حطمية؟ كان مهرها درعا حطمية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في زواجه وفي تزويجه على السهولة وعلى اليسر وعلى اليسر، والجزاء من جنس العمل، من يسر يسر الله عز وجل عليه. والبعض من الناس اليوم شددوا في هذه الأبواب، تكدست البيوت بالنساء، تكدست البيوت بالنساء وحصل الشر، الدش يشتغل والجوالات تشتغل والذاكرات تشتغل، جلساء السوء يشتغلون والنفس الأمارة بالسوء تشتغل، يحصل الشر والفساد والبلاء عياذا بالله. والواحد في بيته أربع ولا خمس ذمة من، كل واحد ما يريد إلا مواصفات معينة وما يريد إلا الله، إيش يشتغل إيش عندهم من دخل. الله تعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كما عند النسائي، حق على الله عونهم، المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. ويا أيها الأب الذي تشترط بعض الشروط، إيش كان معك أنت لما تزوجت؟ ربما ولا شيء، فتح الله عليك يسر الله أمره، والأرزاق بيد الله، الأرزاق بيد الله. كم من إنسان يحمل شهادات اليوم، حملت الشهادات الذين ما وجدوا وظائف أكثر من العمال وأصحاب التكاكين الأميين، ومع ذلك هذا عنده شهادة ربما دكتورة، وهذا ماجستير وهذا بكالوريوس، ما وجد عمل، بالنهاية عامل باليومية ولا تحول إلى أي حرفة من حرف عمل. وغيره تاجر ما يعرف يقرأ ولا يكتب، تتناطح الملايين في يده، الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان فييسر، ييسر. نفرض أنك الآن ما عندك بنات، كلم أباك يسر في أخواتك، ويختار الإنسان الشخص الصالح الذي يغلب على الظن أنه صاحب خلق ودين، والأمور بيد الله. وليست منقبة لك أن تطلب مالا كثيرا، ولا منقبة للزوج أنه يأتي يقول خذوا ما شئتم من الذهب والكسوة والمال. على كل حال الشوكاني رحمه الله تعالى يقول يشرع لمن استطاع الباء، فيرى أن النكاح مشروع، وكلمة مشروع تشمل الواجب والمستحب، تشمل الواجب والمستحب. فقال الحافظ رحمه الله، قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة في الكلام على حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، قال في الحديث دليل على استحباب النكاح لمن ثاقت نفسه إليه ووجد أهبته، ويكره له ألا ينكح، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يجب، والعامة على استحباب. العامة يعني إيش؟ عامة أهل العلم، يعني جماهير العلماء على أن النكاح مستحب. أهل الظاهر قالوا يجب على كل حال، يجب عليه أن يتزوج، انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وهو يعدد، يعني ذكر الأحكام التكليفية الخمسة، متى يجب متى يستحب، قال والثاني أنه يستحب من يستحب له وهو من له شهوة ويأمن معها الوقوع في محظور. هو قادر يشتهي النساء ويأمن على نفسه من الفتنة، هذا يستحب له، لكن من كان قادرا ويخاف على نفسه الفتنة فهذا يجب عليه. طيب، وقال طيب انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وقوله لمن استطاع الباء سبق أن المراد بالباء هو ما سبق، وقد قال القرطبي كما في الفتح، قال المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتدع عنه ذلك إلا بالتزويج، لا يختلف في وجوبه في وجوب التزويج عليه. يعني يقول لا يختلف العلماء في أن من كان قادرا ويخشى على نفسه الفتنة ولا ينكف ذلك عنه إلا بالزواج مع قدرته عليه أنه يجب عليه الزواج، قال لا يختلف العلماء في ذلك. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدراري شرح هذا الكتاب، قال لأن اجتناب الحرام واجب، وإذا لم يتم الاجتناب إلا بالنكاح كان واجبا، انتهى. قال ويجب على من خشي الوقوع في المعصية كما سبق. قال والتبتل غير جائز، التبتل الذي هو الانقطاع عن النكاح للتفرغ للعبادة، كما جاء في الصحيح أو في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، قال ولولا ذلك لا اختصينا، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ذلك لو أذن له، قال سعد ولو أذن له لاختصينا، من أجل التفرغ للعباد، فلم يأذن له رسول الله بذلك. وكذلك أيضا في الصحيحين لما جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا قال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وخطبهم وقال ما بال أقوام يبلغهم عني العمل فيقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم في الكلام على حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، قال العلماء والتبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح إلى عبادة الله، إلى أن قال وقوله رد عليه التبتل معناه نهاه عن ذلك. ابن الملقن رحمه الله تعالى في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام يقول إن سبب النهي عن التبتل قال ليكثر النسل ويدوم الجهاد، يكثر النسل ويدوم الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال الشوكاني إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، يعني من كان عاجزا عن النكاح، عجز بدني وعجز مالي ولا قدرة له على ذلك، أو عجز بدني وإذا تزوج المرأة تتضرر، فهذا لا بأس أن يتفرغ العبادة والطاعة ويقوم بأعمال البر لأنه غير قادر على ذلك، غير قادر على ذلك. وكان هناك من أهل العلم من مات أعزب، وقد جمع الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى رسالة كاملة في العزاب من العلماء، منهم ابن تيمية رحمه الله ومنهم الإمام النووي، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل هؤلاء كان عندهم من المشاغل وعدم الرغبة ما عندهم، وبعضهم يقول لعله كان عندهم سراري، لكن ما كانوا فيه. النووي مات في 46 من عمره، خلف الأمة تراثا عظيما من العلم والخير. شيخ الإسلام ابن تيمية كان في جهاد وصراع مع أهل الباطل، ومن سجن إلى سجن، ومات في سجن القلعة رحمه الله تعالى في دمشق. فقال: إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. طيب، قال المازري كما في الفتح، قال: والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوضع والإنفاق مع عدم قدرته عليه. وقال الشوكاني رحمه الله في الدراري، قال: فلما ثبت في الكتاب العزيز، يعني أنه للعاجز لا يتزوج بل يتفرغ العبادة ويتبكر. السبب في ذلك، قال: لما ثبت في الكتاب العزيز من النهي عن مضارة النساء، قال تعالى: ولا تضاروهن، وقال: ولا تمسكوهن ضرارا، قال: والأمر بمعاشرتهن بالمعروف، فمن يستطيع ذلك لم يجوز له أن يدخل، فمن لا يستطيع ذلك لم يجوز له أن يدخل في أمر يوقعه في الحرام. التجار الآن يعني يعتنون بهذه المسائل، يقول: الآن شخص حبسه أبوه، قال له: لا بد تساعدني بالعمل، ويريد زوج، فمن الذي يزوجه؟ طالما أن الابن لا زال تحت ولاية أبيه غير مستقل، يدخل في هذا أيضا. الناس اليوم يرغب من ولده أن يواصل الدراسة النظامية، يرغب من ولده ذلك. طيب، الثانوية يخرج من أول ثانوي هو صالح للزواج أو ثالث إعدادي، وبعضهم يبلغ في ثاني إعدادي هو نفسه تتوق إلى الزواج، لا سيما الآن في أزمنة فتن، أزمنة فتن وشر. فربما الواحد من الأولاد اليوم، ولدك ربما بجانبك دخل راسه تحت البطانية وبيده جوال ما تدري إيش معه، ذاكرات وجوال ومقاطع وغيرها، وهو بجانبك في البيت تحت البطانية، ما به إلا رجله تحرك من تحت البطانية من الأسفل، فيعني يحرك رجله مستمتع سماعة أذنه والجوال تحت البطانية وينظر جلساء السوء، القنوات الفضائية والإعلام وغير ذلك. فعلى كل، مثل هذا الأب إذا كان قادرا يجب عليه أن يزوج الولد، يجب عليه أن يزوج ولده، الولد صالح للزواج مطالب بذلك، وهو تحت ولاية الأب سواء كان طالبا أو كان يعمل مع أبيه في أرض أو في دكان أو في مصنع أو في أي عمل من الأعمال، يجب على أبيه أن يزوجه. ولو أنه احتاج الابن إلى أخرى لسبب أو لآخر، وجب على أبيه أيضا أن يزوجه. العكس، الدكان حق الابن والأب يشتغل عند الابن، ماتت الأم، الأب يطالب بالزواج، يجب على الابن أن يزوجه. زوجه امرأة والأب ما كفته يريد ثانية، يجب على الابن أن يزوجه، هذا من النفقة الواجبة. نعم، يجب على أبي أن يزوجه ولو كان، حتى لو كان الابن هذا يحاول يعني يعمل ما وفق، والأب ما يريد أن يعمل معه مثلا سبب أو لآخر، فالأب مقتدر والابن فقير، يجب على أبيه أن يزوجه، يجب على أبيه شرعا أن يزوجه، هذا من النفقات الواجبة. نعم، داخل في عموم الأدلة في الإنفاق. والمسألة التي ينبه على الشيخ المعدينين، قال: لو أن رجلا له ولدان مثلا، أحدهما في 25 من عمره والثاني في 5 من العمر، الكبير هذا طالب بالزواج، زوجه الأب، مرض الأب مرض الموت، قال: أنا أوصي لولد الصغير هذا إذا كبر بالدكان الفلاني مقابل الزواج، ولا الأرض الفلاني مقابل الزواج. الشيخ العثيمين يقول: لا يجوز، وصية باطلة، لأن هذا من جملة النفقة، أنفق على هذا لأنه محتاج، هذا صغير ما يجب عليه العدل. باب النفقة بحسبه، ما فيها عدل سواء على الزوجات أو على الأولاد. عندك ولدان، واحد يدرس في المدينة واحد في الابتدائي، الذي في المدينة يحتاج مصاريف كل يوم 500 ريال، والذي عندك في القرية 50 ريال في اليوم، ما يأتي في آخر اليوم قال لك هذا 450، تقول الله واعدلوا بين أولادكم فكمل. لا، هذه نفقة، هذه نفقة. واحد كبير كسوته في العيد 15 ألف، 20 ألف، والصغير 5 أو 3 ألف. ما تأتي أمه تقول العدل، يعني هذا على سبيل المثال، ما يأتي واحد يقول لا الكسوة بمبلغ، هذا المثال، والمثال كما يقال لا يناقش. فما يطالب بالعدل. لهم رأتان، واحدة أكولة والثانية يعني زاهدة ورعة، ما عندها رغبة في مثل هذا. هذه الأكولة يعطيها نصف دجاج لهذه، نصف دجاج لهذه، هذه نصف دجاج من يوم السبت إلى يوم الجمعة عندها كل يوم، كل شيء قليل، وهذه تقرشها على طول، يعني تحتاج بعد تتفسخ بعد الغداء. اليوم الثاني قالت له هات احتاج لحم، قال أمس دينا، قالت ما أعرف، كملنا أجمع أكلنا، فعندي رغبة بالأكل أكلته، يعطيها. الثاني يقول طيب هات قيمة نصف دجاج، ما يعطيها. هو مسافر مع المرأتين، وصلوا إلى مطعم، قال أن أخذنا أي شيء سفري، قال طيب هذا محل شاورما هذا، قال خلاص هذا واحد وهذا واحد وهذا عصير وهذا عصير. واحدة دقائق معدودة لقمتين انتهت منه، شربت العصير. الثانية قالت من يساعد من يكمل. الأولى هذه قالت زد، شعور بجوع موت، سفر طويل، زد، زاد واحد، قالت زد واحد، فعلت أربعة. الثانية ما تقول هذا، هذه نفقة، هذه نفقة بحسبها. واحدة ضخم سمين اكس اكس لارج، واحدة قصيرة ونحيفة مثلا، السمينة هذه ثوبها بمبلغ وحذاءها بمبلغ، والقصيرة الصغيرة أقل، ما تقول هذا مقابل هذا، لا. لكن لو جاء مثلا يوم من الأيام بعد العصر قال كل واحد أخذي هذا 1000 لكي وهذا 1000 لكي، ما يقول الضخمة تأخذ 1500 والصغيرة تأخذ 500، لا، هذه عطية، هذه ليست نفقة، النفقة بحسبها، تعطي الكفاية. واحدة مرضت عالجت 100 ألف، الثانية ما فيها ولا شيء، قالت العافية هات 100 ألف، قلنا مرضي وبشري عليهم مركز إن شاء الله وبشري، يقع 100 ألف إلا 150، فلأن هذا بحسب، هذا بحسب. طيب جاء الوقت، فنكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ابتداء المحاضرة غدا إن شاء الله للأخ الفاضل محمد بن يوسف حفظه الله، وذلك في مسجد عائشة خلف مستشفى الثورة بين المغرب والعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. طيب، يقول ما حكم الصلاة على الشهيد الذي يقتل في المعركة؟ الشهيد الذي يقتل في معركة بين المؤمنين والكفار أيا كان أولئك الكفار في أي زمان ومكان، الذي المسلم الذي يقاتل الكفار ويقتل في ساحة المعركة، فإن الذي عليه جماهير أهل العلم من الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم، وهي فتوى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وجماعة، على أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لم يصلي على شهداء أحد، كما قال جابر رضي الله عنه. وجابر عنده معرفة بتلك الوقعة لأن أباه كان من جملة القتلى يوم أحد، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه يصلى عليه، وهي رواية عن الإمام أحمد لأنه يجوز أن يصلى عليه، وإلى هذا القول جنح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه أحكام الجنائز. وذهب الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله إلى أن الصلاة جائزة وترك الصلاة جائز، قال جمعا بين النصوص الواردة في ذلك. أما إذا جرح المسلم في المعركة مع الكفار ثم أسعف إلى المستشفى وبقي في المستشفى البعيد يوما أو أيام ثم مات متأثرا بجراحه. فهذا ليس حكمه حكم الشهيد الذي مات في المعركة، هذا لا يأخذ حكم من مات في المعركة. كذلك أيضا الذي يقاتل البغاة، الذي يقاتل البغاة فإنه يغسل ويكفل ويصلى عليه إذا قتل. هو قاتل مع أهل العدل وقتله أهل البغي والجور. وكذلك أيضا الباغي المسلم الذي بغى على أهل العدل وهو من أهل الظلم والجور وهو مسلم، كالفتن التي تقع بين المسلمين، هذا إذا مات أيضا يكفن ويغسل ويصلى عليه وإن كان باغيا. كما أن المحدود الذي قتل قصاصا أو قتل في حد زنا رجم، وكذلك أيضا من أقيمت عليه عقوبة شرعية فمات صلى عليه ويغسل ويكفن ويكفن. وهذه المسألة توسع في الكلام عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، والعراقي في طرح التثريب مسألة الشهيد هل يغسل أو لا يغسل، وكذلك أيضا الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. وكما سبق جمهور أهل العلم على أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن بجراحه ودمه وثيابه التي مات فيها. لا بأس أن نكفنه كفن على الثياب، لكن كفن فوق الثياب لا بأس، لكن يبقى بدمه، لأنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ولعظم ما حصل لهم بالشهادة في سبيل الله. يقول الشهيد يشفع ب70 من أهله، فمن هم هؤلاء ال70؟ ما جاء في الحديث من هم، من أهل من قرابته يشفع في 70، يشفع في 70 منهم، ممن دخل النار من أهل الكبائر أو ممن استحق دخول النار، علما بأن العلماء مختلفون في الشفاعة لأهل الكبائر قبل دخول النار ألا يدخل النار. واختلف في هذا ابن تيمية وابن القيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وعمومات أخرى تدل على أن صاحب الكبيرة الذي استحق النار داخل في هذا، وأنه يشفع له ألا يدخل النار. ابن القيم رحمه الله كما في تهذيب السنن وفي غيرها من المواضع يرى أن الشفاعة لا تكون إلا بعد دخول النار، قال ولا يوجد دليل يدل على أن الشفاعة تكون لأهل الكبائر قبل دخولهم النار. وقول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقرب إلى الصواب، أن الشفاعة تكون في حق أهل الكبائر من الموحدين لمن استحق النار ألا يدخلها، ولمن دخل النار أن يخرج منها. فبناء على هذا يكون فيه جواب على الفقرة الثانية، قال هل هم الذين يختارهم أم الذين يدخلون النار أم من غيرهم. هذا وهذا كما سبق. طيب السؤال الذي بعده، هل يجوز للمرأة مس المصحف وهي حائل إذا كانت تلبس قفازات حائل؟ نعم، إذا كانت تلبس قفازين لها أن تمس المصحف، أما بدون حائل فلا يجوز. لحديث عمرو بن حزم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر. أما إذا كانت بقفازين أو بحائل أو وضعت على يدها شيء لا بأس أن تأخذ المصحف وتقرأ، وإن قرأت عن ظهر قلب لا بأس، أو قرأت غيبا عن ظهر قلب لا بأس. فالكلام على مس المصحف، الحائل والجنب لا يمس المصحف مباشرة، وإذا كان المصحف في جوال لا بأس، ما يحتاج إلى حائل، لأنه عبارة عن ضغط في زر أو عبارة عن لمس في الشاشة وهو بعيد عن الصفحات الداخلية. يقول إذا نمت وأنا جنب فهل يجوز لي أن أقرأ بعض الآيات عند الاستيقاظ مثل أواخر سورة آل عمران وآية الكرسي؟ كذلك أيضا قد يكون قبل النوم يحتاج أن يقرأ أذكار النوم، ومن جملتها آية الكرسي مثلا وسورة تبارك وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ الزمر، وله أن يقرأ أيضا يعني أواخر سورة البقرة إذا كان ما قرأها في تلك الليلة وما ذكر إلا عند النوم، كل هذا له أن يقرأ. قد قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه، كان يذكر الله على جميع أحيانه، فإنما يمنع من مس المصحف والدخول في المسجد والمكث فيه سواء الحائض أو الجنوب. طيب، شخص في سعي بين الصفا والمروة طاف شوطا واحدا ثم خرج فتوضأ ثم رجع فبنى على ما سبق، فهل له ذلك أم لا؟ لا بد أن تعلم أولا أن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة ولا يجب، ولا حتى يعني يستحب له أن يكون على ذلك إلا إذا كان من أجل أن يدعو أو يقرأ قرآن وهو على طهارة، يدعو الله تعالى وهو على طهارة يكون ذلك أكمل. أما أنه يجب عليه لا يجب، يصح الطواف بين الصفا والمروة بدون طهارة إجماعا، بإجماع أهل العلم أن له أن يسعى بين الصفا والمروة ولو على حدث، بخلاف الطواف بالبيت. فمن أهل العلم من ذهب إلى الشرطية أنه شرط في صحة الطواف، ومنهم من ذهب إلى الوجوب، ومنهم من ذهب إلى الاستحباب كما سبق معنا في كتاب الحج. وبناء على هذا فلو طاف محدثا ما يضر، لو أنه حصل كان يظن أنه لا بد أن يكون على طهارة أو أحب أن يكون على طهارة، إن كان توضأ في المواضع القريبة في السطح أو قريب منه ما من دور من الأدوار حتى داخل المسعى هناك ما يمكن يتوضأ، إذا كان قطع ذلك وتوضأ واستأنف لا بأس. أما إذا كان سيخرج إلى خارج ويستغرق الذهاب والرجوع والوضوء أو الدخول في الحمام والانتظار نحو نصف ساعة وأكثر فهذا يعيد من جديد، طالما أنه لا زال ولا سيما وهو في الشوط الأول فيعيد من جديد، حتى لو طال الفصل وكان في الشوط الخامس يعيد. هو يعني قد انتهى فعل هذا، إن كان قريبا إن كان يعني التوضيح ولم يستغرق هذا إلا وقت يسير ما يضر، هي سعيه صحيح، سعيه صحيح. إذا كان يعني أخذ وقتا كثيرا ويعني فعل هذا بناء على أن هناك من أفتاه أو قال له لا بأس فهو في جملة من أفتاه، وإن كان أفتى نفسه وخرج فهذا الآن يعني ترك يعني السعي فالمشكلة. هذا في واحد العمل اللي حدثه اللي يطوف ورجع بطل هذا واللي يطوف ورجع قال من عليه خلاص بدأ من جديد. تمام، لا بدأ من جديد مع أنه إذا كان يسعى فقط في السعي لكن لو استمر السعي ما يضر، لو أحدث أثناء السعي واستمر لا يضر ذلك. وهي ولا بد يعني الطواف لا بد الموالاه، والبعض قد ياتي على شوطين الصباح شوطين بعد الظهر شوطين بعد العصر والاخير بعد العشاء، هذا لا يسمى سعي. السعي لا بد ان يكون يعني متتابع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعله اصحابه، وقد قال لتاخذوا عني مناسككم وما سعى الا على هذه الصفه. لا قد ذكرنا قبل قليل انه يعني الطواف بالبيت فاشترط له الطهارة عند أناس ويجب عند آخرين من أهل العلم، ينظر يعني إذا كان قريب، والآن دورات المواضع موجودة قريبة. الأصل أن الطواف والسعي يكون هذا بعد هذا، وله أن يقدم يوم العيد، يوم العيد فقط، يعني له أن يقدم السعي على الطواف يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر قال له رجل سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج، لكن ما يأتي معتمر وقال المطاف زحمة نسعى بين الصفا والمروة ونرجع نطوف، ولو كان هذا بعد هذا لا يصح، لا بد يعيد السعي الجديد. لكن الذي فيه السؤال أنه فصل بين الطواف والسعي فاصل كبير، فعلى خلاف يعني من أهل العلم يرى أنه لا بأس، لا بأس طالما أنه لا زال على إحرامه وجاء وسعى لا ضره ذلك، لكن الأصل أن يتابع بينهم ولا يعرض عمرته ولا حجه للإشكال. يقول الأخ، يقول بعض الناس أن الصحيح هو أن نقول صلى الله على محمد ولا نقول صلى الله وسلم على محمد. هذا الصحيح غير صحيح. الله تعالى قال يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه وسلموا تسليما. حتى أن الإمام النووي قال من صلى دون سلام أو سلم دون صلاة فإن ذلك يكره له، الذي يصلي دون أن يسلم أو يسلم دون أن يصلي. الحافظ بن حجر استدرك على النووي وقال هذا لمن كان هذا له عادة، لمن كان من عادة أنه يصلي فقط أو يسلم فقط. أما إذا كان يصلي ويسلم في الغالب، ومرة قال صلى الله على محمد أو قال عليه السلام، قال لا بأس. أنه يقول يكره أن يأتي بواحد. الله عز وجل أمرنا أن نصلي ونسلم، قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال الصحابة يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. يقول عني أن من حججه أن السلام هو على الأحياء فقولك السلام عليك حتى على الأموات، السلام عليكم دار قوم وتسلم عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال عليك السلام قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، تحية الموتى. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة ولم يدخل معه السلام، وإن لم يدخل قد أمرنا به في القرآن. طيب يقول رجل ربى يتيمة، يتيمة ولا لقيطة؟ يقول رجل ربى يتيمة ولم ترضع من زوجته، فعندما بدأت تكبر ولزم حجابها عقد بها على ولده ليكون محرما لها فقط لا لرغبة ولده، ثم طلقها الولد، فهل العقد صحيح؟ يعني يقول هذا أمر ولده أن يعقد عليها ثم أمر ولده بعد العقد أن يطلقها، من أجل أن يكون من أبو الولد، من أجل أن يكون أبو الولد محرما لها. من الناحية الشرعية ما في شيء، هو محرم لها لأنه قد تم العقد بالعقد صحيح، ولا سيما إذا كان الولد ما يعرف أن هذه حيلة، يعني من أجل أن تكون، وإلا كل واحد يأتي يقول ولده من أن يقع محرم لهذه محرم لهذه. فلا، الأصل أن الناس ما يتزوجون ولا يعقدون عقد النكاح إلا للزواج، لكن لو كان لسبب من أجل أن يكون هذا الكبير الأب محرما لها في مثل هذه الصورة وما شاكلها، والابن لم يعرف من الأول ربما إلا وقد قال له أبوه تزوج ثم بعد ذلك قال له يعني طلقها فطلق، لا بأس، يكون هذا يكون أبوه محرما لها. ما ظلموا شلبنت يا شيخ، ما ظلموا شلبنت عند الزواج ورجع طلقها. لا هي الآن يعني كونها عندهم وهو أراد هذا، مع أنه كان ينبغي له وهي صغيرة أن يطلب من امرأته أن ترضعها أو من أخته ترضعها ليكون هو عم لهذه البنت أو واحدة من أقارب هذه من أقارب هذا الزوج. فيحصل في هذا إشكال فيما يتعلق باللقيط، يأتي بعض الناس ويلتقط ولد ولا بنت ويبقى عنده على أنه ابنه، وربما نسبه إليه نسبة حقيقية في المدارس وفي شهادة الميلاد وغير ذلك، وهذا لا يجوز كونه ينسب من ليس بابن له ابن ويكون ابنا له، ترتب على هذا ميراث، ترتب على هذا محرمية. الولد كبر ينظر إلى زوجة هذا الرجل وليست أما له، وإن كان يحبها كأمه وهي تحبه أعظم من أبنائها، ما ينفع، العواطف هذه شيء والشرع شيء آخر. هذه يعتبر أنها أختا له وليست أخت له، صافحها يخلو بها يسافر بها ليست أختا له، يموت هذا وهذا يرثه وليس وارثا، هذا يزوج أخته ومات الأب اعتبر هذا نفسه الولي، يزوج البنات وليس وليا شرعيا. فحينئذ لابد إنسان أخذ لقيط، وهكذا أيضا بنت، لو كانت بنت هو سيعتبر نفسه أب وزوجها على أنه أب، وهؤلاء يصلونها على أنهم إخوة، والمتزوج أيضا يظن أن هذه بنت فلان، ولو علم بالحال ما تزوج، هذا لا يجوز. أخذ لقيطة أو لقيط إن كان في زوجة حليب أرضعته أو في واحدة من بناته أو في واحدة من أخواته من أجل إثبات المحرمية، يكلم اللقيط هذا من الصغر، يقول له أبوك وأمك، لأنه الآن يقول لك طيب إذا كبر كلمنا يمكن يندحر يصدم يقع له يعني صدمة، كلمه من الصغر، هو صغير يقول وين أبي، يقول أنا عمك، هذا يعني أمك من الرضاع أو أنا أبوك من الرضاع، أين أبي وأمي، حصل عليهم حادث مروع، وقع حادث مروع، وهذا حادث مروع زنا، حادث مروع الله أعلم إيش الذي يعني أين ذهبوا، وقع عليهم حادث مروع كبير وفظيع، فيعني الله أعلم يعني أين ذهبوا وجدناك، وإلى أن يسر الله يعني بهم ولا تجتمع بهم بين يدي الحي القيوم، فخلص يمشى وهو مقتنع بها، يمشى وهو مقتنع بها. اللهم مشوا على بصيرة. نعم، وكذلك إذا كبرت البنت هذه وأراد أن يزوجها ليس من حقه أن يزوجها، حتى لو كان أبوها من الرضاع، حتى لو رضعته، لو رضعتها زوجته، يذهب إلى الحاكم ويطلب وكالة من الحاكم، إما يزوجها الحاكم أو الحاكم يوكله، لأن هذه ما عندها ولي، وليها الحاكم، والحاكم يوكله أو يعقد لها بمحكمة. الاسم عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن عبد العزيز اليمني، هو من اليمن، خلاص، ولا حتى صالح يسموه صالح ولا زيد ولا عمرو بن عبد الله بن عبد الرحمن اليمني، أبوه عبد مهما كانوا عبد الله، وجده مهما كانوا عبد الرحمن، ولا كلهم عبيد الله وعبيد الرحمن، وخرجوا من الإشكال، واليمني لأنه من اليمن، ولا الإبي لأنه من الإب، ولا تعزي من تعز، ولا صنعاني لأنه في صنعاء، ويجوز الإنسان ينتسب إلى البلد التي هو فيها باعتبار النزول، كما كان يقال فلان البغدادي هو من اليمن، بغدادي لأنه نزيل بغداد، نزل بغداد، شخص من أطراف البلاد وجاء استوطن في إب، يمكن أن يقال له الإبي، الإبي نزولا، الإبي نزولا، وهكذا. طيب إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.